غالي مدحك طه بيحلالي غالي غالي غالي مدحك طه بيحلالي واني مشتاق النظرة عسى ألقى أمالي غالي غالي غالي غالي مدحك طه بيحلالي غالي غالي غالي مدحك طه بيحلالي واني مشتاق المضرة عسى ألقى أمالي غالي حلب تراب العيون بالمدينة ردني يكون كحلب تراب العيون بالمدينة ردني يكون أنا بالمدينة ردني يكون كحلب تراب العيون بالمدينة شوف النور المتلالي غالي غالي غالي غالي مدحك طه بيحلالي غالي غالي غالي مدحك طه بيحلالي واني مشتاق النظرة عسى ألقى أمالي غالي عندك وداني طفي نار أحزاني حبي عندك وداني طفي نار أحزاني حبي عندك وداني حبي عندك وداني طفي نار أحزاني حبي صفي نفسي الغرقاني وحقق كل اللي ببالي غالي غالي غالي غالي مدحك طه بيحلالي غالي غالي غالي مدحك طه بيحلالي واني مشتاق سألقى أمالي غالي نهجك يا خير الناس على عيني وعلى راسي نهجك يا خير الناس على عيني وعلى راسي نهجك يا خير الناس نهجك يا خير الناس على خير الناس على عيني وعلى راسي نهجك يا خير الناس على عيني وعلى راسي هو سعدي وإيناسي هو رمز المعالي غالي مش